أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ نادى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الله ما شاء الله. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر إن شاء الله. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن شاء الله. سبحان الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن شاء الله. بناها رفع سمكها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان الله. سبحان الله. فإذا جاءت القمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فإذا جاءت فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. أحسنت يا أستاذ. يوم يكون الناس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما فموازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأطيار. جزاك الله خيرا أحسن الجزاء. सीडी मिलने का पता तवक्कल कैसत सेंटर मुंशी कॉम्प्लेक्स मुस्लिम सोसाइटी के सामने जम्बूसर रोड भरूच फोन नंबर 9904141828 9426871187